سدرة الخلد أميل عرش في الغار أجهد أجهد أجهد النفس لها والجواري سدرة الخلد أميل العرش في الغار أجهد النفس لها والجواري بقنوت الأنبياء ومناجات حوت كون أسراري غشيت أم القرى غشيت أم القرى شمس أنواري وجرت ألطافها برد أنهاري غشيت أم القرى شمس أنواري وجرت ألطافها برد أنهاري بإمام الأولياء المكين في السماء صفوة الباري الطبيب كان بالطب دوارا حاملا هم الورى حيثما سارا عارفا ما يصلح الخلق إرشادا وبطيب الخلق تقوى وإيثارا للهدى قبلة هديه ملة وبه الله يوضح سبلة باسطا عدلة خاتما رسلا والندى صبحا يستقي فضله قم فأنذر إنه فجرك الزاكي واقرأ التوحيد في ورد نساكي المدى تواقة فانتزع من دربها ثم أشواكي فترة طالت بشك وإرباك حين لا رسل فضج الفضا شاكي أنفس مشتاقة أسرت في جاهلي يا تأفاكي أنفس مشتاقة كسرت في جاهليات أفاك. لم يكن آباؤهم أنذروا قدما، غفلوا حتى غواوا، غفلوا حتى غداوا للغوى مارما. وأدوا الأنثى وبالبيت أصنام، عكفوا من حولها هكذا الأعمى، عكفوا من حولها هكذا. فاحطمي الأغلى وازرعي الآمال، وعلى اسم الله غيري الأحوال. من أولي العزم ماطرا منها، وعصى القرآن وقعها زلزال. فاحطم الأغلى وازرع الأمل، وعلى اسم الله غير الأحوال. من أولي العزم ماطرا منها، وعصى القرآن وقعها زلزال، وعصى القرآن وقعها زلزال، وعصى القرآن. عم كل الخلق من أحسانه وأعطى، عم كل الخلق من أحسانه وأعطى. للجهاد عمره شريعة وخطى، ينشر التوحيد بالوديان والصحارى. ولواء الحمد أحيا موتها وغطى، ولواء الحمد أحيا موتها وغطى. بمدادات السماء بالفتوح مقدمة، كلمة الله هي العليا بنصر أقسم. فلا كسرى ولا قيصر، بمدادات السماء بالفتوح مقدمة، بمدادات السماء بالفتوح مقدمة. كلمة الله هي العليا بنصر أقسم. فلا كسرى ولا قيصر، ثورة الحافلة في الأرض على الطغاة، ثورة ميزانها بالصوم والصلاة، ثورة الحافلة في الأرض على الطغاة، ثورة ميزانها بالصوم والصلاة. ويريد الله للمستضعفين روحا من عذاب شل نبض الفجر بالحياة، من عذاب شل نبض، من عذاب شل نبض الفجر بالحياة. يا وجودا أقدسا كنضيا ورحمة، ثلم الإسلام إذ قد غبت أي ثلمة. وجودا أقدسا كنضيا ورحمة، ثلم الإسلام إذ قد غبت أي ثلمة. انقطاع الوحي والضياع والتشظي، مذ لهمة بها بث الغوي سمى، مذ لهمة بها بث الغوي سمى. ما يعز المؤمنين يا ختام المرسلين، غير باقي أمل عشناه دهرا صابرين. قريبا عله يظهر، ما يعز المؤمنين يا ختام المرسلين، غير باقي أمل عشناه دهرا صابرين. قريبا عله يظهر، قريبا عله يظهر. ما يعزي المؤمنين يا ختام المرسلين، غير باقي أمل عشناه دهرا صابرين. قريبا عله يظهر، قريبا عله. الإمام القائم الموعود والمرجى، صاحب الأمر الذي للعالمين منجى. الإمام القائم الموعود والمرجى، صاحب الأمر الذي للعالمين منجى. بهجة المختار والمذخور للتفاني، في سبيل ديني شريعة ونهجة، في سبيل ديني شريعة. الإمام القائم الموعود والمرجى، صاحب الأمر الذي للعالمين منجى. بهجة المختار والمذخور للتفاني، في سبيل ديني شريعة ونهجة، في سبيل ديني شريعة. ما يعزي المؤمنين يا ختام المرسلين، غير باقي أمل عشناه دهرا صابرين. قريبا عله يظهر. ما يعزي المؤمنين يا ختام المرسلين، غير باقي أمل عشناه دهرا صابرين. قريبا عله يظهر، قريبا عله. ما يعزي المؤمنين يا ختام المرسلين، غير باقي أمل عشناه دهرا صابرين. قريبا عله يظهر، قريبا عله. الإمام القائم الموعود والمرجى، صاحب الأمر الذي للعالمين منجى. بهجة المختار والمنخور للتفاني، في سبيله في سبيل دينه شريعة ونهجا، في سبيل دينه شريعة. في سبيل دينه شريعة. سفين وهو مجراها، به ترسي ومسراها، به تسري ومسراها. يدير دفة الدنيا ولا ينسى رعاياها. فإن الأرض لا تخلو من الحجة مولاها، وإلا اعتلت الأكوان وما جت في بلاياها. يجبر الكثير يرحم الصغير، في غيابه شأننا يدير. يجبر الكثير يرحم الصغير، في غيابه شأننا يدير. فعرج واعبر الجمرة، وقف بالقبة الخضرة، وبين القبر والمنبر تمثل وقفة الزهرة، تمثل وقفة الزهرة. وقل يا صاحب العصر، هنا دمعاتها الحرة. وقل يا صاحب العصر، هنا دمعاتها الحرة. أجرت والقوم أمواتهم، فلم يرعوا لها قدرا، فلم يرعوا. صوت كسرها، جور دهرها، ضاع حقها قم لثأرها صوت كسرها جور دهرها ضاع حقها قم لثأرها قم لثأرها وقل يا صاحب العصر هنا دمعاتها الحرة جرت والقوم أمواتهم فلم يرعوا لها قدرا فلم يرعوا أي صوت كسرها جور دهرها ضاع حقها قم لثأرها صوت كسرها جور دهرها ضاع حقها قم لثأرها قم لثأرها قم لثأرها ارفعوا أصواتكم بالصلاة على